النص الأصلي. قراءة في كتب شيخ. يقرأها اليوم همام عبد المطلب. مستمعي الأعزاء، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب مستقبل الثقافة في مصر لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، والذي كتبه ونشره عام 1937. أعزائي المستمعين، للدكتور طه حسين رأي في تدريس اللغة الأجنبية في المدارس الابتدائية، وهو أن اللغة الأجنبية لا ينبغي أن تدرس في هذا القسم من التعليم العام، لا في السنة الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة ولا في الرابعة، وإنما يجب أن يخلص هذا القسم من أقسام التعليم العام كما خلص التعليم الأولي للثقافة الوطنية الخاصة، إذا أردنا أن تخلص نفس الصبي لوطنه، وأن تشتد الصلة بينها وبين هذا الوطن، وهذا الصبي سيتجاوز الوطن في الثقافة إلى أوطان أخرى مختلفة بعد زمن قصير، وسيشتد اتصاله بهذه الأوطان على نحو غير مألوف في البلاد الأخرى كما سنرى. فلا أقل من أن تحتفظ بهذا الطور من أطوار نشأته للثقافة الوطنية، نخصه بها ونقصره عليها. أضف إلى ذلك أننا نشكو مخلصين محقين من أن تلاميذنا لا يحسنون لغتهم العربية، ونحمل ذلك على اللغة نفسها أحيانا، وعلى مناهجها وكتبها أحيانا، وعلى معلميها ومذاهبهم في التعليم أحيانا، ولكننا لا نحمل ذلك على مصدر لعله أن يكون من أهم مصادره، وسبب لعله أن يكون من أهم أسبابه، وهو أن التلميذ لا يكاد يدخل المدرسة حتى تتلقفه اللغة الأجنبية، فتستغرق من وقته وجهده ونشاطه ما هو خليق أن ينفق في تعلم اللغة الوطنية وإتقان غيرها من المواد التي تتصل بالثقافة الوطنية. وإذا كان من الحق أن اللغة العربية عسيرة لأن نحوها ما زال قديما عسيرا، ولأن كتابتها ما زالت قديمة عسيرة، ولأن مناهجها ما زالت بعيدة عن ملائمة حاجة الصبي وطاقته، ولأن معلمها لم يهيأ بعد ليكون رفيقا بها وبالتلميذ، قادرا عليها وعلى التلميذ، إذا كان هذا كله حقا وهو حق من غير شك، فأحرى أن نعنى باللغة العربية، وأن نضمن فراغ التلميذ لها وانصرافه إليها، وألا نشغله عنها بلغة أجنبية لا يحتاج إليها الآن، ويستطيع أن يتعلمها ويتعمقها حين ينمو عقله وجسمه وملكاته، وحين يستطيع أن يجمع بين تعلم اللغة الأجنبية والمضي في إتقان لغته الوطنية والمضي فيما أخذ فيه من الثقافة. وقد كان يمكن الاعتذار من فرض اللغة الأجنبية على الصبية في أول عهدهم بالمدرسة أيام الإنجليز، لأن سيطرتهم على شؤون مصر ربما كانت تقتضي ذلك، وقد كان يمكن هذا الاعتذار أيضا حين كانت لغة الثقافة في المدارس هي الإنجليزية أو الفرنسية، فلم يكن بد من إعداد التلاميذ لهذه الثقافة بتعليمهم لغتها. أما الآن وقد كفت يد الإنجليز عن أمور التعليم، أما الآن وقد أصبحت اللغة العربية لغة الثقافة، فلا يمكن الاعتذار عن المضي في هذا الخطأ إلا بأنه استمرار لما كان وإهمال لما ينبغي من الإصلاح. وأضف إلى هذا كله أنه إذا فهم أن تعنى المدارس الأوروبية بتعليم الصبية اللغات الأجنبية في أول عهدهم بالمدارس، وهي في ذلك أدنى منا إلى الاعتدال والقصد، فقد لا يفهم إسراعنا إلى ذلك وإصرارنا عليه لأمرين خطيرين. أحدهما أن للصبية الأوروبيين من دورهم ومنازلهم وبيئاتهم خارج المدرسة مدارس يتعلمون فيها لغتهم الوطنية ويتثقفون فيها بثقافتهم القومية، وأن لهم من أمهاتهم وآبائهم ومن أخواتهم وإخوانهم معلمين ومثقفين يحببون إليهم هذه الثقافة وتلك اللغة ويزودونهم منها بحظوظ قد تكون أبقى وأرقى وأكثر وأوفر مما يتعلمونه في المدرسة. هذا ما كتبه الدكتور طه حسين في كتابه مستقبل الثقافة في مصر عام 1937. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم همام عبد المطلب، مع تحيات طارق عبد الله.